والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين الله لا ينظر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة خالدين فيها أبدا